يقول لك كده والله ما انا هسمع كلامك، انت كلامك صح لكن طالما جاي منك انت والله ما انا عامل بيه. ولذلك الشافعي كان بيقول ايه؟ تعمدني بنصحك في انفرادي. خدني على جنب وقول لي يا اخي، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. لا يجوز النصح في الملأ إلا لتصحيح خطأ وقع فيه المتكلم في أمر من أمور الشرع وذكرناه وذكرناه وعلمناه وأقمنا عليه الحجة فأبى وأصر وعاند. هنا نبين دون أن نجرح، دون أن نذكر اسم المخطئ، وإن كان في ذكر اسمه مصلحة نذكرها ونتلطف. المفسدة الثالثة من مفسدات الأخوة في الله التفريط في طاعة الله. تقول لي يا أخي أنا مش عارف الناس بتنفر عني ليه، مش عارف ما عادش حد يحبني ليه، مش عارف أنا في إيه. بذنوبك، هو قلوب العباد في يد من يا عبد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولذلك من عاجل بشرى المؤمن في الدنيا إن الناس الكويسين يحبوه، الناس بتوع ربنا يحبوه، هذه من عاجل بشراك إن ربنا يضع لك القبول في الأرض. من مفسدات الأخوة في الله التفريط في الطاعة، الوقوع في المخالفات. واسمع إلى قول ربنا، قال ملك الملوك في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حب في القلوب، أنت أصرت، أنت فرطت. روى البخاري عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، بقدر ما ترى في أخيك من صلاح بقدر ما يصفو لك وتحبه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا شيخ، على ذمة الأطفال في الاتباع في الأسواق، هل حرام ولا حلال؟ عفوا لم أسمع السؤال، أعده وترس وتمهل. سؤال ثاني فضيلة الشيخ. أغاني الأطفال. أسمع الأول تفضل. تفضل. الدمية تباع في الأسواق هل حرام؟ الدمية التي تباع في الأسواق يعني على رأس الأطفال؟ نعم. طيب أحسن. السؤال الآخر إيه؟ طيب بارك الله. والأغاني الأطفال بتاع الأطفال. أغاني الأطفال، حاضر أرد عليك إن شاء الله. بوركت يا صاحبي. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الو، اتفضلي يا اختي، سامعك. بك يا شيخ. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يرضى عليك. في عملك. الله يرضى عليك. والله يا شيخ انا عندي سؤال وعندي طلب. اتفضلي يا فندم. انا عايزه اعرف يعني اعمل ايه لرمضان، وكيف ازاي نستقبل رمضان، وكيف يعني نعد انفسنا كده لاستقبال الشهر الكريم. جميل، حاضر، سؤال جميل. والله ما طلعت ان محمد عايز اعرفكم تعملوا دامج عند ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل يعني كل زوجه او امهاتنا الرسول بسبب زواجها كان ايه، علشان كل الناس او كل الدرس ان الرسول بتاعنا مش مزواج. حاضر حاضر، سؤالك وصل، سؤالك وصل. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. الله يرضى عليك ويزيدك من علمه يا رب. الله يبارك فيك. لو سمحت بس يا فضيلة الشيخ. نعم. سؤال، يعني أنا احنا من جامع صهيب.